وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله أكبر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يا رب. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. طاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال. ترى القوم فهل ترى لكم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية فأما من أوتي كتابه صدق الله العظيم.